طبعا كلمة مرسل برضو إذا أطلقت يبقى معناها حذف منه الصحابي إذا أطلقت، لكن قد يستعمل الإرسال على كل موضع حذف منه راوي من الأثناء السنة. ولذلك أنت لو تقرأ كتب المراسيل تلاقي إن فيها إرسال بمعنى سقط الصحابي، وتلاقي إن فيها إرسال بمعنى سقط راوي آخر في أثناء الإسناد. ودي طبعا مهمة وإحنا بنتكلم في المصطلح، لأن ناس كتيرة يقول لك إن كتب المصطلح دي لازم الكلمة اللي تذكر فيها بمعنى ما نخرجش عنه إلى يوم الدين. نقول له لا يا عم، انت كده بتوقع الناس في خلاف ما قصدوا. كل كتب المصطلح يا اخوان تعرف الشيء ببعض ما يعرف به او باكثر ما يعرف به، وليس بكل ما يعرف به على سبيل الحصر، لأن أصلاً التعريفات بني على كده. بس إحنا مدام ما درسناش منطق نقول لك جامع مانع. يا عم الحج خليك يعني منطقي. يقول لك يا أخي مش بتقولوا جامع مانع؟ نقول له لا، إحنا قلنا مسجد ما قلناش جامع. إحنا هنغير في الأمور عشان نطابق الواقع.